عند صليبك صوتي بينادي، صوتي يخلي القلب يقول لولا موت الصلب يا فادي، لولا حبك وقت عنادي، عند صليبك صوتي بينادي، صوتي يخلي القلب يقول انت نوري انت نوري انت نوري انت نوري انت نوري وكل حياتي، انت نوري وكل حياتي. كان غيرك يشفي سقامي، مين يخلي القلب يقول، مين كان غيرك يمحي أثامي، يحمي العاري وينهي ألامي، مين كان غيرك يشفي سقامي، مين يخلي القلب يقول انت نوري انت نوري انت نوري انت نوري انت نوري وكل حياتي، انت نوري وكل حياتي. حملت الصلب بداري، كان الدم التمن الغالي، طهر قلبي وغير حالي، خلى صوت القلب يقول اتحملت الصلب بداري، كان الدم التمن الغالي، طهر قلبي وغير حالي، خلى صوت القلب يقول انت نوري انت نوري انت نوري انت نوري انت نوري وكل حياتي، انت نوري وكل حياتي. يعجز وصفي وكل كياني، يرجع صوت القلب يقول مهما تكلم والأمعاني، ويرددها بصوت لساني، يعجز وصفي وكل كياني، يرجع صوت القلب يقول انت نوري انت نوري انت نوري انت نوري انت نوري وكل حياتي، انت نوري وكل حياتي، انت نوري وكل حياتي، انت